بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فهذا الدرس ضمن برنامج الدعوة النسائية والدورة المتقدمة التي نتحدث فيها عن أحكام من أحكام الدين المهمة. ومن الدروس المهمة أحكام الحج والعمرة، فنقول مستعينين بالله تعالى: المسألة الأولى معنى الحج وحكمه وفضله. والحج هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص. التعبد لله عز وجل أي نعبد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي مناسك متنوعة سنها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته المشهورة التي هي حجة الوداع، كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام رضي الله عنهم: خذوا عني مناسككم. وفي هذا تشريع للأمة كلها أن تتعلم صفة حجه عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة في أي زمن من الأزمنة إذا أراد أن يحج أو يعتمر عليه أن يتعلم ويتفقه في هذه العبادة العظيمة حتى يحوز على الأجر العظيم المترتب عليها، فيتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في سفره وفي إحرامه وفي أدائه المناسك كلها في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص. مكان مكة والمشاعر التي تؤدى فيها مناسك الحج من منى وعرفات ومزدلفة. وفي زمان مخصوص وهي أشهر الحج، يحرم فيها الحاج ويؤدي المناسك في أيام معلومات تبدأ من اليوم الثامن يوم التروية وتنتهي إلى آخر أعمال الحج بطواف الوداع. وحكم الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام الخمسة الثابتة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة، حر ليس بعبد مملوك، وبالغ بلغ سن التكليف، فلا يقبل الحج من كافر، وليس على المملوك حج، ولكن إذا حج وأذن له سيده قبل منه حجه. والصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجب عليه الحج، ولكن إن حج به وليه وأتى بالمناسك صار حجه صحيحا، ولكن إذا بلغ عليه أن يأتي بحجة الإسلام. والبلوغ يحصل بالنسبة للرجل بإنبات شعر اللحية أو الشارب أو العانة أو خروج المني، أو بلوغ 15 عاما، وهذا في الغالب، في الغالب أن الولد الذكر يبلغ هذه السن. وأما بالنسبة للمرأة البنت فإنها في الغالب تبلغ أقل من ذلك، فقد تبلغ 9 سنين أو 10. وعلامة البلوغ الاحتلام أو ظهور الحيض، وعلامات أخرى يعرفها النساء. وأن يكون قادرا وعاقلا، فالمجنون لا يقبل منه حج، وغير القادر لا يلزم بالحج. فمن كان صحيحا صاحب مال يستطيع الوصول إلى مكة بزاده ومركوبه فإنه يلزمه الحج، ويجب في العمر مرة واحدة، ولا يكلف الإنسان فوق ذلك. لكن من أراد أن يتطوع ويأتي بأكثر من حجة أو عمرة حسب له ذلك، وكتب له أجر الحج، ففي الحج فضل عظيم كما سيأتي. ويجب على الفور، نعم لا على التراخي، فإذا بلغ المسلم صار قادرا على الوصول فإنه يلزمه أن يحج ويعتمر على الفور، ولا يؤخر ولا يسوف، ربما تعترضه أشياء وأشغال تصرفه عن أداء هذا الركن العظيم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وللحديث الذي سمعتم. والآية ذكرت هنا السبيل، من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم: المراد بالسبيل في الآية هو ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد، إما تملك هذا المركوب، وإما تملك ما من الأجرة التي تركب بها على هذا المركوب، سواء كان عن طريق البر أو البحر أو الجو. فمن استطاع وجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره. فاتقوا الله ما استطعتم. والحج المرأة تزيد بشرط أنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد المحرم لها، فلا تلزم بالحج إلا مع ذي محرم. من تحرم عليه تحريما أبديا من المحارم كأبيها وابنها وأخيها أو من الرضاع فلها أن تحج معه. فإن لم تجد هذا المحرم الذي يسافر معها، أو أبى وجد المحرم ولكنه رفض، فنقول لا يجب عليك الحج أيتها المرأة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. هذا الشاهد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. دلالة على ماذا؟ على وجوب المحرم للمرأة، فلا يجوز لها أن تسافر سواء سافرا طويلا أو سفرا قصيرا، وسواء معها رفقة من النساء أو ليست معها، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا في سيارة ولا في طائرة ولا في باخرة. والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع، وهذا هو الصحيح. لأن المرأة ضعيفة، لا تستطيع أن تواجه ما يواجهه الرجال ويتحمله الرجال في الأسفار، فتعترض الناس في الأسفار أمور، تعجز المرأة وتضعف، وربما تكون عرضة للفساق من الناس، فحماها الإسلام ولم يوجب عليها الحج إلا مع وجود المحرم، وهذه رحمة من الله تعالى. فلا تكلف المرأة نفسها فوق طاقتها، ولا تخالف أمر الشرع. وبعض النساء أو وبعض الرجال عموما يقولون، عندهم شبهة، يقولون: الحج صحيح، الحج لو حجت مع رفيقاتها أو لوحدها بدون محرم صح حجها. يقول العلماء: نعم ذلك، ولكنها آثمة لمخالفتها الشرع، فما الذي يحوجها إلى ذلك؟ الشرع أمرها بأوامر ونهاها عن نواهي، ومن جملة ما نهاها نهاها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلما يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها ويخالف الشرع؟ ونقول: وإن كان حج هذه المرأة صحيحا، إلا أنها تأثم ويجب عليها أن تتوب، ومن شروط التوبة أن تندم على فعلها، وأن تعزم العزم ألا تحج مرة أخرى إلا مع ذي محرم، سواء كانت شابة أو عجوزا. يعني قد يتساهل بعض النساء ويقول أن هذه المرأة لا رغبة للرجال فيها، أن تكون امرأة كبيرة في السن. يقال ما يقال في الشابة يقال في العجوز، ليس لها أن تسافر أي سفر، ومن جملة الأسفار سفرها للحج، إلا مع ذي محرم سواء كانت شابة أو عجوزة، لا بد من محرم يصونها ويحميها. والمحرم أيضا لا بد أن يكون بالغا عاقلا. بعض النساء ربما تأخذ ولدا صغيرا، إما ابنها أو غيره، وهذا لا يكفي، لأن الهدف من وجود المحرم أن يصون هذه المرأة ويحميها، وهذا الطفل لا يقوم بهذا الواجب، وإنما شرع وجود المحرم من أجل هذا الأمر. يقول بعض أهل العلم على رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله أن من لم يستطع الحصول على تصريح، عندنا هذه الأيام للزحام، كثرة الزحام وللتوسعة الموجودة الآن ولأمور يراها ولاة الأمر وفقهم الله في صالح الناس، الحج يكون بتصريح، فإذا حصلت على تصريح فقم بالحج، وإذا لم تستطع الحصول على هذا التصريح فلا يلزمك الحج وأنت في حلوة الحمد لله، وهذا من يسر الإسلام وسماحة الإسلام والحمد لله. تجب المبادرة كما قلنا إلى الحج عند الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا، أخرجه مسلم. هذا الحج، وماذا عن العمرة؟ هل تجب كما يجب الحج أو لا؟ والجواب نعم. صحيح أن المسألة خلافية، ولكن الصحيح عند من يقول بأن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. انظر قرن ماذا؟ العمرة مع الحج. وفي بعض روايات حديث بني الإسلام على خمس أنه جعل ركن الحج معه العمرة، قال: وأن تحج وتعتمر. فالدليل واضح وصريح في وجوب العمرة، فكما أنه يجب عليك أن تحج كذلك يجب عليك أن تعتمر، ولكن ليس بلازم أن تأتي بالعمرة مع الحج، ربما تأتي بحج ثم تأتي بعمرة بعد ذلك، أو بالعكس تأتي بعمرة ثم تحج بعد ذلك، أو تأتي بهما معا في سفرة واحدة، بأن يكون الناسك إما متمتعا وإما قارنا. إذا مات الرجل أو المرأة وقد لزمه الحج والعمرة ولم يحصل لهما حج ولا عمرة، أخرج من التركة، قبل أن تقسم التركة على الورثة يخرج المال الذي به يتمكن من الحج والعمرة عن هذا الميت، كمبلغ مثلا 10,000 ريال، ويعطى لشخص من الناس سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان هذا القائم بالحج عن هذا الميت إما رجلا وإما امرأة، فالكل سواء. أهم شيء في النيابة والقيام بالحج عن شخص أن يكون هذا الشخص القائم بالحج صاحب بصيرة وصاحب علم بالحج والعمرة، فلا تبرأ الذمة إلا إذا أعطيت إنسانا يستطيع أن يؤدي الحج والعمرة على الصفة المشروعة. فضل الحج، فضل الحج والعمرة عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأحاديث كثيرة في هذا، وهذا من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل الحج وفضل العمرة. وإذا عزم المسلم أو المسلمة على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويكتب ما له وما عليه من الحقوق في وصية، ويبادر بالتوبة من جميع الذنوب، يلتزم بشرع الله عز وجل، ومن ذلك المحافظة على الصلوات الخمس. صلوات الخمس أعظم حقا وأعظم ركنا من ركن الحج، فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يتساهل، وكذلك المسلمة، بل ينبغي على المسلم أن يلتزم بشرع الله ويؤدي الواجبات والحقوق كما أمر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أن يسأل أهل العلم والمعرفة قبل القدوم على هذه المناسك، يسأل كيف كانت حجة النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الآن أهل العلم وفي هذه البلاد ولله الحمد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هناك أمانة خاصة بتوعية الناس في الحج والعمرة والزيارة، لها دعاة ولها موظفون ولها دائرة كبيرة تعنى بماذا؟ بتفقيه الناس كيف يحجوا وكيف يعتمروا. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ومن جهود ولاة الأمر وفقهم الله، حيث هذا المرفق موجود منذ سنوات عديدة، يشارك فيه طلبة العلم والدعاة إلى الله فيبينون للناس كيف يحج الإنسان وكيف يعتمر حتى يؤدي هذا الفرض العظيم على بصيرة. كذلك يحرص على النفقة الطيبة، ويجب عليه أن يخلص النية في هذه العبادة العظيمة، ويعبد الله عز وجل بإخلاص، واعبدوا الله مخلصين له الدين، وذلك بأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة لا رياء ولا سمعة. عليه أن يختار الرفقة الطيبة من أصحاب الخير والصلاح الذين يذكرونك بالله وينصحونك ويعظونك. عليك أن تكثر من ذكر الله ومن الدعاء، وخاصة وأنت مسافر دعاء المسافر مستجاب كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. على المسلم والمسلمة أن يصون اللسان عن الفحش والسباب، ويكف الأذى عن المسلمين فلا يؤذوهم بشيء. هذه مسألة. مسألة ثانية: ما يفعله الحاج أو المعتمر عند وصوله إلى الميقات من رجل أو امرأة؟ إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب في بدنه فرأسه ولحيته وإبطه ونحو ذلك، وأما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، يطيب بدنه، وإذا طيبها بشيء فعليه ألا أن يغسلها أو يبدل بدلها، لا يلبسها. والمرأة تتجنب أن تكون متعطرة أو متزينة، لأنها تتعرض للرجال فتكون فتنة. ثم يتجرد الرجل من ملابسه المخيطة ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويلبس نعلين أو ما في حكمهما، ويتجنب الخفين إلا لمن لم يجد النعلين. وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب النسائية التي لا زينة فيها ولا مشابهة لملابس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها، ولا شفافة لا تستر ما وراءها، وليست قصيرة تنحصر عنها رجليها أو يديها، بل تكون ضافية كثيفة واسعة، كذلك لا تلبس البرقع والنقاب، ويجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. كيفية الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك حجا كان أو عمرة، وهو ركن من الأركان فيهما، ويسن فعله عقب صلاة مفروضة إن تيسر، وليس للإحرام صلاة تخصه، وينوي الإحرام بقلبه ويذكر نسكه، فيقول المعتمر لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ويقول المفرد لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة، ويقول القارن لبيك عمرة وحجة أو اللهم لبيك عمرة وحجة. وله أن يشترط عند عقد الإحرام بالنسك، إذا أحرم له أن يشترط، وخاصة إذا خاف المرض أو الصد أو الحوادث أو غيرها، فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن عرض له شيء يمنعه من تمام نسكه من مرض أو عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. واختلف أهل العلم في اشتراط الحائض، وقد أفتى بجوازه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم يلبي التلبية المشروعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع الرجل بها صوته، والمرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، وتحرم الحائض والنفساء من الميقات، ولا يجوز لها أن تتعدى الميقات بدون إحرام وهي تريد الحج أو العمر بحجة أنها حائض أو نفساء، لأنه لا يشترط للإحرام الطهارة، ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها. وإن اعتراها الحيض أو النفاس وهي في طريقها إلى الحج أو العمرة، فإنها تمضي في طريقها وتكمل حجها وتفعل ما تفعله النساء الطاهرات، غير أنها لا تطوف بالبيت. ويجوز لها أن تأكل من الحبوب المانعة من الحيض، كما أفتى بذلك بعض أهل العلم، حتى تتم حجها. المحرم من الرجل أو المرأة له أحكام، يتجنب حلق الشعر سواء في الرأس أو الإبط أو العانة أو في سائر جسده، لا يحلق ولا يقصر شيئا من شعره، ويحرم عليه تغطية رأسه بملاصق كالعمامة أو الطاقية، ولكن لو استظل بشمسية أو خيمة أو ثياب جاز له ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. كذلك من المحظورات لبس الذكر للمخيط، لا يلبس المخيط، وعليه أن يتجنب استعمال الطيب أو البخور في البدن أو اللباس ما زال وهو محرم، وعليه أن يتجنب قتل الصيد أو اصطياده أو تنفيره من المحظورات، عليه أن لا يعقد عقد نكاح على امرأة ولا يخطبها، على المرأة أن تتجنب تغطية وجهها بالبرقع أو النقاب، ولا تغطي وجهها إلا في حال وجود الرجال الأجانب، كذلك تتجنب القفازين في اليدين من المحظورات، كذلك من المحظورات الكبيرة الجماع. على الرجل وعلى المرأة، لا يجوز بحال على المحرم أن يجامع الرجل امرأته، وكذلك يحرم على المرأة. كذلك المباشرة، مباشرة الرجل للمرأة دون الجماع من المحظورات. كذلك يتجنب الرفث والفسوق والجدال، إلا جدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وكان من ذلك فائدة فلا مانع. يحرم قطع شجر الحرم، لا يجوز لك أن تقطع شيئا من شجر الحرم، وهو الشجر الطبيعي. كذلك أخذ لقطة الحرم إلا لمنشد. المسألة الثالثة، إذا وصل مكة يبدأ بالطواف بالكعبة من الحجر الأسود بمحاذاته، هناك علامة موجودة قد وضعها المسؤولون عن شؤون الحرم، إذا حاذى هذه العلامة إن استطاع أن يصل إلى الحجر، وهذا ليس بالاستطاعة في هذه الأوقات إلا بجهد ومشقة وأذى، ولا يجوز للإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقتها أو يؤذي المسلمين، بل عليه أن يشير بيده ويقول الله أكبر ثم يبدأ في الطواف ناويا أداء النسك. والنية مهمة جدا أيها الإخوة عند الأعمال، خاصة في أعمال الحج والعمرة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يسن للرجل الاطباع والرمل في طواف القدوم، ويكون الطواف سبعة أشواط، كلما حاذ الحجر أشار وقال الله أكبر ثم يمضي، ويدعو بدعاء ويكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن. وليس من الدعاء الوارد الثابت إلا بين الركنين، الركن الحجر الأسود والركن اليماني، ورد بأنه يدعو بقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أشار إليه القرآن الكريم. وأما الركن اليماني فالمشروع استلامه إن استطعت، وإن لم تستطع فلا تشير باليد، وليس هناك ذكر عند استلامه ولا دعاء. فإذا فرغ من الطواف بالنسبة للرجل يغطي كتفه بعد أن كان مطبعا، يلبس يجعل الرداء على عاتقيه، ثم يتجه إلى مقام إبراهيم أو إلى أي مكان في الحرم، فكله مقام والحمد لله، ويصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بسورة الفاتحة ثم قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يخرج إلى الصفا من رجل وامرأة. ويسن للمحرم أن يقرأ عند بداية طلوعه إلى الصفا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يتجه إلى القبلة قبل أن يبدأ في السعي ويستقبل القبلة ويدعو، ومن جملة الدعاء الوارد يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ويدعو بما شاء. فهذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء. ثم ينزل يمشي حتى يصل إلى العلم الأول العلم الأخضر، ويسرع في المشي حتى العلم الثاني، هذا بالنسبة للرجل يسرع في المشي. أما المرأة فليس من السنة أن تسرع لأنها عورة، ربما إسراعها يكون سبب في انكشاف عورتها. ثم يمشي فيرقى المروة ويقول ويفعل مثل ما فعل على الصفا، سوى ماذا؟ أنه لا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهكذا ذهابه سعية من الصفا إلى المروة، ورجوعه سعية ثانية، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط. فإذا انتهى من السعي بالنسبة لي المتمتع أو صاحب العمرة يحلق أو يقصر، وإذا كان الحج قريبا أيامه فالمشروع له أن يقصر رأسه، ولا بد في التقصير أن يكون من عموم الرأس. هذه مسألة مهمة، بعض الحجاج وبعض المعتمرين تجده يأخذ بالمقص من جوانب من الرأس، وهذا خطأ. والواجب أن يعمم التقصير من جميع الرأس بالمكينة، إما رقم 3 أو 4 أو 5 أو بالمقص من جميع الرأس. وبذلك أما بالنسبة للمرأة فهي من كل ضفيرة من رأسها تأخذ قدر أنملة، رأس الأصبع تقص ذلك من الضفيرة الأولى ومن الضفيرة الثانية، وإن جمعتها معا وأخذت بالمقص قدر أنملة أصبحت حلالا وأحلت من عمرتها. تنتظر الرجل وتنتظر المرأة حتى يأتي يوم التروية، فإذا أتى يوم التروية وهو اليوم 8 استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم. من كان ساكنا في مكة يحرم من مكة، ومن كان في منى كذلك، ومن كان في مزدلفة. المهم لا يكلف نفسه ويذهب إلى الكعبة ويحرم من الكعبة أو يرجع إلى الميقات، لا، الأمر واسع والحمد لله. ويستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، ثم يتوجه الحجاج إلى منى قبل الزوال في يوم التروية أو بعده، ويكثر من التلبية بالحج، ويصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وتقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا يقصران. ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس اليوم 9 يوم عرفة يوم الحج، فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان وإقامتين، وفي أي مكان وقفوا بعرفة فكلها موقف كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء والذكر حتى تغيب الشمس. ومن جملة الدعاء قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أحسن الذكر قراءة القرآن، وقول أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويدعو الحاج لنفسه ولأولاده ولأهله ولأقاربه ولمجتمعه وللمسلمين عامة ولولاة الأمر أيضا. فهذا اليوم يوم عظيم. ثم ينصرف بعد أن تغرب الشمس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وتلبية، فإذا وصلوا إليها صلوا المغرب 3 ركعات والعشاء أيضا 2 ركعات جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ويبيت الحجاج بها. ويجوز للضعفة وللنساء ومن في حكمهم من السائقين ومن الرعاة والدعاة الذين لهم شغل وعمل كما أفتى بذلك أهل العلم، يجوز لهم المسير مع هؤلاء بعد منتصف الليل، وهذا توسع على الناس والحمد لله بنصوص الشرع. ومن عداهم فيبيت حتى يصلوا الفجر في مزدلفة ويذكروا الله حتى يسفر الفجر، ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس إلى منى. فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها حين وصولهم ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصى رفعا يدل على الرمي، ويكبر عند الرفع والرمي، ويتأكد بأن الحصى قد وقعت في المرمى. وليس شرط أن تقع في العمود الشاخص، بل وقوعها في المرمى هو الهدف. 7 حصيات الحصى مثل يعني حبة الحمص أو أكبر قليلا، ولا يبالغ الإنسان ويأخذ من الحجارة الكبيرة ولا يغسلها، بل يأخذ سواء من مزدلفة أو من مكة أو من منى، كل ذلك جائز والحمد لله. ثم من كان متمتعا أو قارنا يستحب له أن ينحر هديه، ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم 3، بعد الغروب انتهى وقت الذبح. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه إلا النساء، لا يجوز له أن يجامع امرأته، ويسمى هذا التحلل التحلل الأول. ثم يسن له الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة وهو ركن، وبعده وبعد صلاة ركعتي الطواف يسعى لحجه إن كان متمتعا، وإن كان مفردا أو قارنا وكان قد سعى فيكفيه سعيه الأول، يكفيه سعيه الأول ولا يلزمه أن يطوف بعد طواف، أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وإذا قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة في ذلك، وبذلك حل له كل شيء من النساء والطيب وغير ذلك. ثم يرجع الحاج إلى منى فيقيم بها 3 أيام، ويرمي الجمار 3 في كل يوم بعد الزوال، ويجب الترتيب في ذلك من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات يرمي ويكبر مع كل حصاة. والمبيت في ليالي منى أمر واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم ممن لم يستطيعوا الحصول على مكان بأن اجتهدوا ولم يجدوا مكانا في منى، فلهم أن يبيتوا في أطرافها من العزيزية ونحوها. ثم بعد الرمي في 11 و12، من أحب أن يتعجل فله أن يتعجل ويجوز له ذلك، لكن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإن خرج بعد غروبها وهو متأهب للسفر وعازم فلا شيء عليه. ومن تأخر وبات 3 رمى الجمرات 3 بعد الزوال وهو أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز التوكيل في الرمي من الصبي والعاجز لمرض أو كبر أو حمل، ويوكلون من كان حاجا ولا يوكل غير الحاج. يرمي النائب لنفسه أولا، يرمي عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يرمي في نفس المقام عن موكله. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم طواف الوداع، ولا يشترط السعي بعده إلا لمن أخر طواف الإفاضة ليكون مع طواف الإفاضة ويكون وداعا فله ذلك ولم يسعى للحج، فيطوف ويسعى ثم ينصرف بعد ذلك إذا أراد الخروج. وزيارة المسجد النبوي سنة وليس من أعمال الحج، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها عند أهل الإسلام، ولكن لا يجوز للإنسان أن يكون قصده من زيارة المدينة زيارة قبر النبي، بل يجب عليه أن يقصد زيارة المسجد نفسه للصلاة فيه ثم بعد ذلك زيارة القبر تبع لذلك، ويدعو بما ورد من الزيارة المسنونة المشروعة والدعاء الوارد السلام عليكم أهل الديار، أو يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم بعد ذلك السلام عليك يا أبا بكر، ثم بعد ذلك السلام عليك يا عمر، بما ورد عن بعض السلف. وهذه الزيارة للرجال فقط، أما النساء فليس لهن زيارة القبور. كذلك الصلاة في الروضة الشريفة مشروعة، يؤدي فيها الفريضة أو يؤدي فيها سنة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بأحكام الحج والعمرة باختصار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. وأشكر شيخنا الشيخ أحمد، الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش على حضوره لأدائه هذا درسه المعلن عنه، وأسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل يا شيخ.